السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا لسماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حفظكم الله. هذا سائل يقول في هذا السؤال، السائل من اليمن أحمد عبده: امرأة ماتت وليس في القرية مغسلة تغسلها، وزوجها قد مات أيضا من قبلها، والسؤال: هل يجوز لأولادها أن يقوموا بتغسيلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإذا ماتت المرأة ولم يوجد من يغسلها من النساء فإنها تيمم، أولادها يلممونها بالتراب في وجهها وكفيها ويكفي بنية غسل الميت، وليس لهم نظر إلى عورتها ولا تغسيلها. إن وجد امرأة تغسلها فالحمد لله، وإن لم يوجد أحد فإنها تيمم. ولكن في الغالب ما دامت في القرية إذا التمسوا وجدوا، لكن لو قدر أنه لم يجدوا فإنها تيمم، يجممها أولادها بالتراب الطهور في الوجه والكفين بنية وصل الجنابة، وصل الموت بنية وصل الميت ويكفي. أحسن الله إليكم. من أسئلتها سماحة الشيخ تقول، يقول هذا السائل من اليمن أحمد عبده: امرأة مات زوجها وكان من الصعب عليها أن تعتد 4 أشهر و10، نظرا لأنها تقوم بأعمال شاقة في المنزل وخارج المنزل، فما الحل في ذلك؟ مأجورين. عليها أن تعتد 4 أشهر و10 وتلزم الإحداد وتعمل الأعمال التي تضر إليها، كان موظفة تذهب لوظيفتها، كان مدرسة تذهب للتدريس وترجع، تلزم بيتها حتى تكمل 4 أشهر و10، ولا بأس أن تذهب لحاجتها أو وظيفتها أو عملها إذا كان لها عمل في البيع والشراء في السوق، تخرج لكن متسترة، ولا تلبس الطيب ولا كحل ولا الحنة ولا تلبس الحلي، ولكن تخرج في ثياب عادية لحاجتها. يجوز لها خروج حاجتها في بيعها وشرائها أو وظيفتها تدريس أو غيره، لا حرج في ذلك. حفظكم الله. تكون بذلك الشيخ متجنبة للزينة في لباس؟ متجنبة للزينة، هو الطيب والحلي والكحل ونحو ذلك، يعني الحادة ممنوعة من 5 أشياء. نعم يا شيخ. الأول الخروج من دون حاجة، تلزم بيت، إذا تيسر لها بيت زوجها تلزمه اللي ما فيه ساكن فيه. أما إذا كان بالكرة وأخرجت معلوها، لكن إذا كان البيت له أو سمح المؤجرون وبقي فيه تبقى فيها تكمل العدة. الثاني عدم الملابس الجميلة، ملابس عادية. الثالث عدم الطين والحنة ونحوه. الرابع عدم الحلي من الذهب والفضة. الخامس عدم الكحل. أما خروجها لحاجة فلا بأس، وظيفتها تخرج لها مدرسة طالبة تبيع في السوق الحاجة لا بأس. هل للمحادة يا شيخ أن تنتقل من قرية إلى أخرى؟ هل لها أن تسافر يا شيخ؟ ليس لها السفر، ليس لها السفر، تلزم البيت. طيب، تبيع فيه. حفظكم الله. في آخر أسئلة السائل أحمد عبده من اليمن يقول: إذا نذر الإنسان أن يذبح ذبيحة لله نظرا لمرض أصابه وذلك حتى يشفى منه، هل يجوز له الوفاء بهذا النذر في المرة الأولى فقط أم يتمسك به في طول حياته فيذبح في كل سنة ذبيحة؟ يلزم أن يوفى بالنذر فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وإذا نذر أن يذبح لكل سنة ذبيحة لزم ذلك. من نذر يطيع الله فليطيعه، ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. أما إذا نذر إن شفاه الله، إن شفاه الله إن شفاه الله من المرض ذبح ذبيحة، إذا مرضه تكفي، إذا شفاه الله يذبح الذبيحة ولا يتعود النذر. النذر لا ينبغي، رسول نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فلا ينبغي للمؤمن أن ينذر، لكن متى نذر طاعة وفى بها. يقول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فإذا قال لله: علي شفاني الله أن أصوم كذا أو أن أذبح كذا أو أن أحج أو أن أصدق بكذا، لزمه الوفاء. أحسن الله إليكم. هذا مستمع من جدة يقول: سماحة الشيخ، كنت أعمل مع جدي في متجر له لمساعدته، وكان عمري لا يتعدى 13 سنة، وكان إذا خرج من المتجر أخذت بعض النقود بدون علمه، فهل أعيدها له الآن علما بأنني محرج من إعادتها، لأنني أستحي أن أقول له أنني كنت آخذ بهذه الطريقة، وهي جهل، وهذا جهل مني لكوني كنت صغيرا في ذلك الوقت، ماذا علي سماحة الشيخ؟ عليك أن تعيدها بالطريقة المناسبة، تعيدها وهو لا يعلم في أمواله، أو تقول هذا جاء أتى بها إنسان يقول إن له إن لك حقا عليه فجاء بها، ولا تقول إنها من عندي أنا، وتبرأ إن شاء الله. تعيدها في ماله سواء بعلمه وبغير علمه، ولا تضيفها إليه، لا تقول أنا أخذتها، قل أتى بها إنسان يقول إن له إن لك عنده دراهم وأتى بها. حفظكم الله، هذا سائل من الرياض يقول: رجل ذهب إلى زملائه فسألوه عن أهله، فقال لهم طلقتها، أي يعني الزوجة، زوجة هذا الرجل، وذلك مزاحا معهم، هل يعتبر هذا طلاقا؟ نعم، يعتبر طلقة واحدة، يحسب عليه طلقة واحدة ويؤخذ بإقراره، والطلاق جده جد وهزله جد، وليس له يلعب بذلك. فالمقصود متى أقر بهذا يحسب عليه طلقة واحدة، إذا قال أني طلقتها كسر طلقة واحدة. نعم. تساهل كثير من الناس في الطلاق، هل لسماحة الشيخ توجيه لهم؟ ما ينبغي، لا ينبغي التساهل بالطلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحال الله الطلاق. فلا يجوز التساهل بل ولا التلاعب، هذا التلاعب بأحكام شرعية. فالواجب على المسلم أن يتثبت وأن لا يطلق إلا عن بصيرة، عن عزم، إذا دعت الحاجة إلى الطلاق لا بأس، لكن لا يتلاعب. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. هذا السائلة روضة عثمان تقول: سماحة الشيخ، ما هو دعاء سجدة التلاوة، وهل يجوز السجود بدون طهارة أو بدون تغطية الرأس بالنسبة للمرأة لأنها تأخذ حكم الصلاة؟ يقال في سجدة التلاوة ما يقال في الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله وحسن خالقه، مثل ما يقال في سجود الصلاة لا بأس. وليس الصلاة سجود التلاوة ليس صلاة، فلو سجدت وهي مكسورة الرأس لا حرج عليها، لكن إذا تسترت كالصلاة أكون أفضل وأحسن، وسجدت قبلة وهي طاهرة يكون أفضل، وإلا فلا يلزم. لو كان الإنسان يقرأه على غير طهارة ثم مر بالسجدة يسجد ولو كان على غير طهارة، لأنها خضوع لله، سجود التلاوة سجود الشكر ليس لهما حكم الصلاة، بل يجوز أن يفعل والإنسان على غير طهارة. أما سجود السهو لا بد من الطهارة فيه، لأنه جزء من الصلاة، سجود السهو جزء من الصلاة لا بد من الطهارة. أما سجود الشكر وسجود التلاوة فالصحيح أنهما يجوزان بدون طهارة، نعم، خضوع لله جل وعلا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. الأخوات أم أمل وأم رقية وأم عبد الرحمن من تبوك لهن مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول سماحة الشيخ، تذكر إحداهن وتقول بأنها فتاة تبلغ من العمر 21 عاما، وكانت تقول سابقا ترعى الغنم في رمضان، وكانت تشرب دون أن يعلم بها أحد إلا الله عز وجل، وذلك جهلا منها تقول، والآن تذكرت تلك الأيام وتريد الآن أن تقضي ما عليها، لكن لا تدري كم عدد هذه الأيام، هل هي قليلة أم كثيرة، ولم يغلب على ظنها كم عدد هذه الأيام، تقول وجهوني يا سماحة الشيخ. إذا كان ذلك بعدما بلغت وأرشدت عليها القضاء، أما إذا كان ذلك قبل البلوغ، قبل أن تكون 15 سنة، قبل أن تحيض، قبل أن تهمش الشعر حول الفرج، الشعر الخشن الشعرة، إذا كان وهي صغيرة ما عليها قضاء، أما إذا كان بعد البلوغ فعليها قضاء بالتحري، هي 10 أيام، 20 يوم، 30 يوم، تتحرى حسب طاقتها وتصوم. أما إذا كان هذا قبل أن تبلغ فليس عليها قضاء، لأنها نافلة، صومها قبل البلوغ نافلة، والبلوغ للمرأة يحصل بأربعة أمور، يحصل ب15 سنة، وبإنبات الشعر حول الفرج الشعر، وبإنزال المني عن احتلام أو عن يقظة عن شهوة، والرابع بالحيض. فإذا كانت تركت الصيام بعد واحدة من هذه الأربع فعليها القضاء، أما إذا كان قبل ذلك فليس عليها القضاء. حفظكم الله سماحة الشيخ. من أسئلة إحداهن تقول: سماحة الشيخ، ما حكم تسريح الشعر إلى الخلف وظفره ظفيرة واحدة؟ هل تكن آثمة من تفعل ذلك؟ لا حرج فيه، سواء جعلت ظفيرة أو ظفير لا حرج فيه، والحمد لله. حفظكم الله، ما حكم قول في ذمتي أو قول في ذمتك؟ ما في حرج في ذمتي، ما في حرج، الممنوع بذمتي الحلف بها. نعم. بذمتي أو بأمانتي أو بأمانة ما يجوز، أما في ذمتي أو في أمانتي ما يصير حلف، في ما يصير حلف. أحسن الله إليكم. من أسئلة إحداهن تقول: سماحة الشيخ، ما حكم تشغيل الراديو أو المسجل في المنزل على القرآن الكريم، وذلك خلال الخروج من المنزل لزيارة أهل أو أقرباء؟ لا حرج في ذلك، إذا كان ما حوله لغط، إذا كان ما حوله من يلغط ويتكلم بغير حاجة فلا بأس، أما فتح الراديو على القرآن وحوله من يلغط ويتكلم ويخوض لا تركه أولى، يصك، لأن هذا فيه نوع من كلام القرآن. أما إذا فتح ولا عند أحد أو عنده أحد يستمع أو ساكت أو نائم لا بأس. بالنسبة سماحة الشيخ لسجود الشكر على غير طهارة، هل نقيس على ذلك ونقول هل يصح قراءة القرآن أيضا بدون طهارة؟ نعم، من غير المصحف يقرأ عن ظهر قلب لا بأس، أما من المصحف لا بد أن يكون على وضوء يكون من المصحف، أما الجنوب فلا، لا يقرأ الجنوب لا يقرأ. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذه سائلة أم أمل من ينبع ضمنت هذه الرسالة جمعا من أسئلة، تقول: سماحة الشيخ، متى تقال هذه الأدعية: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال؟ هل تقال هذه الأدعية في الفرائض أم في الرواتب بعد الفراغ من التشهد وقبل السلام؟ هذا التعوذ يقال في الفرض والنفل جهة الأخير قبل السلام، بعد التحيات وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الإنسان بهذا التعوذ: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجهة الأخير قبل أن يسلم الرجل والمرأة في الفرض والنفل، هذا مشروع النبي علمه الصحابة في الفرض والنفل، قال: لا يشهد أحد فليستعذ بالله من أربع، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا شهد أحدهم يعني الشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، ثم ذكرها عليه الصلاة والسلام سواء كانت صلاة فرضا أو نفلا. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائلة سماحة الشيخ أم أمل من ينبع تقول: لقد بلغها الحيض وهي في 14 من عمرها، ومنذ أن بلغها الحيض حتى 19 من عمرها لم تصلي ولم تصم، تقول: والآن هي تابت إلى الله وبدأت تصلي وتصوم وتكثر من النوافل، وجهوها تجاه سؤالها: هل تقضي الصوم والصلاة؟ عليها التوبة التكفي، التوبة كافية والحمد لله، لأن من ترك الصلاة كفر، والتوبة كافية، فتصلي بعد التوبة والحمد لله. أما اللي مضى السنوات اللي مضت ساقطة، من الإنسان إذا أسلم على ما أسلم من خير ولا يقضي ما فات. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل عز الدين ميم صاد يقول: رجل يصلي معنا وفي الصف الأول وهو جار للمسجد، ولكنه يقف ضد توسعة المسجد ويدعي بأن ذلك ضرر عليه وليس هنالك أي ضرر عليه، ولكن لا ندري لماذا. والسؤال يقول: رجل يصلي معنا في الصف الأول وهو جار للمسجد، ولكنه يقف ضد توسعة المسجد ويدعي بأن ذلك ضرر عليه وليس هنالك أي ضرر عليه، ولكن لا ندري لماذا. والسؤال: كيف نتعامل مع هذا الرجل وكيف نتصرف معه مع أنه يفعل هذا الشيء منذ أكثر من 3 سنوات وهو رجل قد بلغ 60؟ أفتونا سماحة الشيخ. السؤال فيه إشكال مو واضح، لكن إن كان المقصود من هذا أنه يعارض في توسع المسجد والمسجد ضيق ورات وسعته العارض فلا ينظر فيه، ينظر الإمام والجماعة، فإذا تيسر توسيعه من أحد الجانبين أو الجوانب وسعوه ولا يلتفت إلى قوله. أما إن كان المقصود أنه ما يصلي في التوسعة المسجد وسع ولا يصلي في التوسعة هذا غلط منه، عليه يصلي في الصف الأول ولو كان في التوسعة. التوسعة إنما جاء لتوسيع المسجد، فإذا كان المراد يعني أنه يتورع عن الصلاة في التوسعة ويصلي في المسجد القديم هذا غلط، بل إذا صف الناس في التوسعة صف معهم، سواء كان التوسعة في جنوب المسجد أو شماله أو غربه أو شرقه، المقصود التوسعة يصلى فيها. فالسؤال فيه إشكال مو واضح. أحسن الله إليكم. المستمعة من اليمن تقول: إذا تأخرت عن صلاة الفجر أي بعد طلوع الشمس، فهل أصلي السنة ثم الفرض أم الفرض دون السنة؟ إذا نام الإنسان عن صلاة الفجر يصلي النافلة قبل ركعتين ثم الفريضة. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أخذهم النوم فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، فلما استيقظوا صلىها كما كان يصليها في وقتها، أمر بالأذان ثم صلى الراتبة ثم صلى الفريضة عليه الصلاة والسلام. فالمرأة والرجل إذا غلب عليهم النوم ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس يصليها كما كان يصليها في الوقت، يصلي الراتبة ثم يصلي الفريضة. لكن لا يجوز التساهل في هذا، بل يجب على الرجل والمرأة فعل الأسباب من ضبط الساعة على وقت الصلاة أو تنبيه أهل البيت يوقظونه، ولا تسهلوا في هذا. يجب على المؤمن أن يعتني بالصلاة في وقتها، سواء كان بإيجاد ساعة يؤكدها على الوقت أو بتنبيه أهل البيت يوقظونه ويوقظون المرأة كذلك. الصلاة في وقتها أمر لازم وفريضة، ويجب التساهل في هذا، التساهل في هذا من صلاة المنافقين نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول: لسماحة الشيخ، السائلة أختكم في الله مستمعة دائمة للبرنامج رمزت لاسمها بهذا الرمز، تقول: سماحة الشيخ، هل يحاسب الإنسان عن أخطائه وذنوبه التي ارتكبها قبل بلوغه؟ فأنا يا سماحة الشيخ في صغري كنت قد ارتكبت من الأخطاء والذنوب الكثير حتى من الله علي عز وجل بالهداية، ومنذ بلوغي والحمد لله وهدايتي إلى الطريق المستقيم فأنا أقوم بالأعمال الصالحة للنوافل وعبادات، هل يلزمني شيء في ذلك سماحة الشيخ؟ الذي قبل البلوغ لا يؤخذ به الإنسان، إنما يؤخذ ما بعد البلوغ، ما كان ما عمل من سيئات قبل البلوغ لا يؤخذ بها لأنه غير مكلف، كالمجنون وكالصغير الذي ما بلغ 15 سنة ما بعد كله. المقصود أن لا يؤخذ إلا بما كان بعد البلوغ بعد التكليف، فالصلاة قبل التكليف أو سب أو شتم أو فعل فاحشة أو ما أشبه هذا كلها لا يؤخذ بها قبل التكليف. لكن ليس له أن يفعل ما حرم الله، ليس له أن يزني، ليس له أن يفعل اللواط، ليس له أن يسرق ولو كان صغيرا يؤدب، لكن في الآخرة ما فعله قبل البلوغ لا يؤخذ به. لكن على أوليائه إذا فعل شيئا قبل البلوغ يؤدبونه، إذا شرعوه يتعاطى ما حرم الله من لواط من سرقات من إيذاء لأهله يؤدب يمنع، وكذلك إذا بلغ عشرا يؤمر بالصلاة ويضرب عليها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل للبرنامج السائل أحمد عبد الرحمن يقول: بعض من يقرؤون القرآن يا سماحة الشيخ بعد انتهائهم من القراءة يقولون الفاتحة، هل هذا وارد في السنة؟ لا، هذا بدعة ما لها أصل، لا يستعمل، لا يجب استماع، هذا من البدع. يقول السائل في ثاني أسئلة سماحة الشيخ: البعض يقولون بأن قراءة سورة ياسين تفرج الكروب والهموم، ويقصون بذلك هذه السورة سورة ياسين دون سائر القرآن العظيم، هل هذا صحيح؟ ليس لهذا أصلا، بل القرآن كله خير، كله من أسباب الخير والبركة، قراءة القرآن من أسباب تفريج الهموم وتفريج الكروب ومن أسباب الخير العظيم ومن أسباب مرضات الله، يكفي الإنسان من قراءة القرآن يكفر الخير. أما قراءة ياسين إنما ورد قراءتها عند المحصر قبل أن يموت، جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها بعض الضعف أنها تقرأ عند المريض إذا احتضر قبل أن يموت. هل حديث النفس أو تحديث النفس بالمعاصي التي كان الإنسان يفعلها في الماضي هل يأثم الإنسان على ذلك؟ لا لكن تنفي هؤلاء. حديث الناس لا يخالف الإنسان ما لم يتكلم أو يفعل. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. هذا من لطف الله والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الله يحفظكم سماحة الشيخ. من أسئلة هذا السائل يقول: ما هو النفاق وكيف الخلاص منه؟ النفاق نفاقان: النفاق الأكبر والنفاق الأصغر. النفاق الأكبر هو الإنسان يتعاطى الدين ويتظاهر بالدين وهو يكذب، لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمن بالدين، ولكن يصلي مع الناس أو يذكر الله مع الناس رياء كفعل المنافق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا يؤمن بالدين ولا يؤمن بالجنة ولا بالنار ولا بتوحيد الله، هذا كافر، كفر أكبر أعظم من الكفار من اليهود والنصارى. قال الله في حقهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله العافية. وهناك نفاق أصغر وهو من صفات المنافقين، قاله النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن أخاف. هذه من خصال المنافقين. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، نفاقا عمليا يعني: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاف الفجر، وإذا عهد غدر. هذه من أعمالهم التي تجعله نفاقا أصغر. كذلك التكاسل عن الصلاة وعدم الإكثار من ذكر الله من خصال المنافقين، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه من خصالهم، لكن هذا يسمى النفاق الأصغر، ما يخرج من الإسلام. هو مسلم لكن ناقص الإيمان، ناقص التوحيد، فهو مسلم لكن يعتبر بهذا الخصال منافق النفاق الأصغر، نسأل الله العافية، ويخشى عليه من النفاق الأكبر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: الإمساك بالمصحف الشريف والإنسان مضطجع على ظهره أو أحد جنبيه للمراجعة أو الحفظ، هل يجوز ذلك؟ إذا كان طاهر لا بأس، إذا كان على وضوء لا بأس، ولو كان مضطجع. أحسن الله إليكم. من أسئلته يقول أيضا: هل يجوز أن ألمس المصحف الشريف بدون وضوء، وهذا الحدث حدث أصغر للمراجعة أو الحفظ؟ ليس له لمسة وهو محدث إلا من وراء حائل عند المراجعة، من وراء منديل أو أشبه ذلك، لا يلمسه مباشرة عند الحاجة. ماذا يقول المسلم بين السجدتين في الصلاة سواء كانت فرضا أم نفلا؟ يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني، يكثر من هذا: رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. من أسئلته سماحة الشيخ هذا السائل من جمهورية مصر العربية يقول: رؤية الإنسان لنفسه وهو يقرأ القرآن العظيم في الرؤية المنامية ماذا تعني؟ مأجورين؟ خير إن شاء الله، يرى في النوم أنه يقرأ القرآن إن شاء الله خير، ما أعلم فيها إلا خير. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. حفظكم الله. هذا السائل يقول: هل المحتاجين الذين يقفون عند المساجد تجوز عليهم الصدقة؟ لأنني أعطيهم عند كل مسجد أصلي فيه ما يتيسر من المال، سواء كان ذلك قليل أم كثير، هل هذه صدقة جارية لي في حياتي وبعد مماتي، أو أنها تنقطع بعد الممات فقط؟ هذه صدقة نافعة، لأن الله يقول: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالسائل يعطى، إلا إذا كنت تعلم أنه غني تنصحه ولا تعطيه، تنصحه ولا تتقي الله. أما إذا كنت لا تعلم حاله أو تعرف أنه فقير تعطيه من الزكاة وغيرها، والحمد لله. المستمع خالد بن علي رزوقي من الرياض يقول: سماحة الشيخ حفظكم الله ورعاكم، هل على الزكاة التي دار عليها الحول زكاة؟ المال يزكى، المال إذا دار عليها يزكى، وعليه يخرجها من حين يتم الحول، ولا تكون زكاة إلا إذا أخرجها. المال كله زكى إذا حار عليه الحول، يخرجها يحسبه ويخرج زكاة ربع العشر. أما لو عسلها يعطيها الفقراء ولا أعطاها الفقراء وحال عليها الحول يزكيها، يعني ما خرجها عن ماله. لو كان عنده مثلا 40,000 وعزل 1,000 يعطيه الفقراء وحال الحول وهو ما أخرجه يزكي، لأنه ماله ما راح ما ذهب للفقراء، يزكي الألف 25 ريال زكاة الألف ربع العشر. أحسن الله إليكم. المستمعة أم نواف في الرياض تسأل وتقول: بأن لديها مبلغ من المال ووضعته في مصرف لشراء بيت لها ودار عليه الحول، فهل عليه زكاة أيضا؟ نعم عليه الزكاة، إذا جعلته في مصرف أو غيره تنتظر شراء البيت ثم حال عليه الحول قبل أن تشتري عليه الزكاة، تكفيه لأن تم الحول وهو موجود ما صرف في البيت. جزاكم الله خير. شخص حلف على المصحف الشريف بأنه لم يفعل شيئا وهو يكذب، وقد توفي هذا الشخص الآن وأنا ابنته، تقول السائلة أريد أن أبري ذمة والدي، فهل أعلم الشخص الذي حلف له أم ماذا أفعل يا سماحة الشيخ؟ تقول السائلة شخص حلف على المصحف الشريف بأنه لم يفعل شيئا وهو يكذب، وقد توفي الآن هذا الشخص وأنا ابنته وأريد أن أبري ذمة والدي، فهل أعلم الشخص الآخر الذي حلف له والدي أم ماذا أفعل؟ إذا كنت تعرفين أن والدك أخطأ وكذب فأدي عنه، قال والله ما أخذ من مالك شيء، أو والله ما عندي لك دين، وهو يكذب أعطي حقه من مالك ولا من التركة، إذا كنت تعرفين هذا، إذا صدقك الورثة، وإن كان ما صدقوك يعطيه من مالك وابشر بالخير والأجر. إذا كنت تعلمين أن الوالد كاذب وأن الحق ثابت في ذمتك سواء دين أو سرقة أو غصب أو غير ذلك، أدي أبرئ ذمة والدك وابشر بالخير. ماذا يلزم هذه البنت تجاه والديها من الدعاء والعمل الصالح؟ تدعو له تستغفر الله، عليك أن تدعي له بالمغفرة والرحمة، هذا من حقه عليك إذا كان مسلما. الحمد لله، جزاك الله خير. الشيخ تقول السائلة أم نواف من الرياض، عندي حلي جزء منها يلبس وجزء لا يلبس، فهل عليها زكاة علما بأن عندي هذا منذ عدة سنوات؟ الصواب أنها الزكاة كلها، كل حلي زكاة، هذا هو الصواب. والسنة الماضية إذا كنت لا تعلمين ما عليك شيء، زكي في المستقبل، أما إذا كنت تعلمين قد أفتيت أن عليك الزكاة سهلتي أدي عما مضى، أما إذا كنت جاهلة فزكي في المستقبل، من حين سمعت الفتوى الآن زكي عن السنة الحاضرة والسنة المستقبلة، هذا هو الصواب، هذا هو الأرجح، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والنصاب 11 جنيه وثلاثة أسباع جنيه يعني حول النصف، إذا كان الذهب يبلغ هذا المقدار أو أكثر زكاة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. المستمعة أم يوسف لها هذا السؤال نختم به هذه الحلقة، تقول هل يجوز للأم من الرضاعة أن تكشف وجهها عن زوج ابنتها من الرضاعة، وكذلك إذا كان عندها أولاد فهل تكشف لهم؟ نعم، زوجة من الرضاعة محرم، زوج ابنتها من الرضاعة وزوج أمها من الرضاعة محرم لها، تكشف له. نعم. وبالنسبة للأولاد شيخ؟ أولاد من؟ تقول إذا كان عندها أولاد فهل تكشف لهم؟ أولاد لا تكشف لهم، في خلاف. طيب لا ما يسأل عن أولاد فهل تكشف لهم؟ رأسها ووجهها ويدها وقدمها لا هي بس. أحسن الله إليكم، شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي أعمالكم وبارك فيكم على تفضلكم بإجابة الإخوة السائلين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم في برنامج نور على الدرب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحة الشيخ وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.